قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مشاهدينا عدنا بفضل الله، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الصاوي. الله يحفظك، الله يكرمك، الله يكرمك حبيبي. يعني نرحب باثنين نموذجين، يعني أنا حتى مش عايز أقول كلام جميل عليهم كتير، ولكن هو كلامهم ما شاء الله تبارك وتعالى، يعني ربنا يزرع في كلامهم القبول بإذن الله. معنا الأستاذ مصطفى أحمد المعالج، معالج الإدمان، أهلا وسهلا. أهلا بكم. ومعنا الأستاذ عجمي إبراهيم معالج إدمان أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام، أنتم منورين، ربنا يكرمك. طيب ندخل مباشرة، نبدأ كده مع حضرتك أستاذ مصطفى. أنا عايز من البداية كده حضرتك معالج إدمان. تمام. يعني إيه الإدمان؟ انا قبل بس ما اتكلم عن الادمان، عايز بس ادي رساله امل. نعم. في مدمنين فعلا بيتعافوا، يعني انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. مش عايز اقول ليا فضل عن الناس ديت، لا، انا شاركت ناس عدت الادمان، ابتدت تتعافى وابتدت ترجع لحياتها الطبيعيه، وعرفوا مشكلتهم واعترفوا بيها وابتدوا يتغيروا ويبقوا ناس. يعني انا عن نفسي شخصيا لما بشوفهم بفخر بيهم جدا، يعني حتى هم لدرجه ان هم مثلا بيحسوا مثلا عشان انا معالج بتاعهم، لكن انا فعلا من جوايا من قلبي بفخر بيهم جدا، بحبهم قوي، بشوفهم مش عشان انا مثلا معالج بتاعهم، لا، عشان انا تابعت رحله كفاحهم. فعلا الناس اتألمت، الناس فعلا عندها صدق ان هم يتغلبوا على هذا المرض. كل الموضوع ان احنا ما كناش فاهمينهم في الاول، احنا مش يعني المدمن فعلا محتاج مساعده فعلا. اما تيجي تبص وهو بيكلمك، انا طبعا ما اقدرش اقول اسرار. اتفضل. انت قلت جمله حلوه قوي، نقف عندها شويه. اتفضل. انت محدش فاهمهم. يعني ازاي محدش فاهمهم؟ يعني احنا بنبص للمدمن ان هو مجرم او عنده قصور اخلاقي او معلش في الكلمه قليل ادب. اما تيجي مثلا، انا طبعا مش هقدر اقول اسرار اللي هو مثلا بيبوحوا بيها، اما تيجي تسمعه فعلا راجل طلب المساعده فعلا من جواه وعنده النيه الصادقه ان هو فعلا يعني يتغلب على المرض دوت، نفسه ان هو يتغير. يعني مش معقول مثلا هيكون مثلا بيمثل هنا وهو بيبكي، لو مثلا انا معالج مثلا وعايز يوصلني ان هو مثلا بيجذب، يعني عايز مثلا يروغ مثلا، المجموعه كلها بتبكي معاه، حاسين بيه. يعني الراجل صادق فعلا، لكن هو الموضوع اللي احنا مش فاهمينه، دايما نتهمه، دايما يعني محتاجين ان احنا نعرف، او زي ما الشيخ محمد اتكلم، محتاجين كل المجتمع كله، يعني حكومات فعلا، اسره زي ما الشيخ محمد اتكلم، اطباء، كلنا نجتمع ونتعلم. بس لازم يعني نتوحد كده في ايه المنهج اللي او ايه الطريقه اللي احنا نساعد بيها المدمن. تمام. عشان ممكن احنا جهودنا كله، كل واحد طبعا احنا لا نشك في اخلاص الناس كلها، لكن كل جهودنا ممكن تروح في حته وده في حته في حته، ما نساعدش المدمن المساعده اللي هي مطلوبه. طب استاذ، يعني استاذنا استاذ مصطفى، اروح للاستاذ عجمي كده سريعا ونعود لك، تقول لنا بقى حضرتك بتقول الطريقه المثلى ازاي نعمل طريقه كويسه من اجل ان احنا نخلي انسان كويس كان مدمن وبقى حاجه جميله ان شاء الله. تمام. طيب استاذ عجمي كده قول لنا كده بشره امل ونحن في شمعة الأمل اليوم. والله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله هو أذكر بس شيء أكمل به كلامك كله مصطفى، ثم يعني أضيف شمعة الأمل. نعم. أخونا مصطفى بيقول إن إحنا بننظر للمدمن على أساس إن هو إنسان حقير، فده بيسبب عند المدمن اكتئاب نفسي، بتبقى نظرة المجتمع للمدمن على هو على أساس إن هو إنسان لا يمت للمجتمع بصلة، وده من أسباب العوامل النفسية اللي بتخلي المدمن يزيد في الإدمان، بتعمل عنده النظرة دي، بتعمل عنده شيء من اليأس. فأبشر هذا الرجل الذي يمر بمرحلة الإدمان، أقول له إذا تذكرت موقف المرأة الزانية التي زنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب يا خالد فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض ما لا وسعتهم. نعم. واذكر برضو موقف هذه المرأة التي زنت وكانت حرفتها الزنا والبغاء. هذه المرأة لقت يعني رأت كلب يلهث من كتر العطش فخلعت الخف ثم ملته ماء فسقط هذا الكلب فشفع لها عند الله عز وجل. فإنما الأعمال بالخواتيم، فهذه يعني شمعة يعني أبصر بها هذا الرجل المدمن في نهاية الطريق يعني. ربنا يكرمك أستاذ عجمي. أستاذ عجمي الشيخ محمد خد بالك معنا، الشيخ عجمي قال الرجل، شوف التعبير، قال الرجل لم يكن الذكر. تمام. أستاذنا بقى أستاذ مصطفى بيّن لنا الطريقة المثلى اللي احنا نتعامل بها مع المدمن. طيب أنا عايز أعرف إيه هو مرض إدمان، يبقى عشان الناس أنا عارف الناس أذكياء جدا، يعني لو قلت لهم إيه هو المرض هم هيعرفوا هيتوصلوا إزاي يساعدوا المدمن. تمام. أصل يعني أنا بتكلم عن الإدمان ده كمرض، أصل مرض الإدمان هو وأصل أي سلوك إدماني أو أي سلوكيات منحرفة أصلها هو شعور بالنقص. المدمن عنده تفكير معين كده، التفكير ده بيولد له شعور ان هو عنده شعور بالنقص، حاسس ان هو قليل. الشعور دوت بيولد خوف، الخوف يعني خوف وعدم امان، الخوف والعدم امان بيولد سلوكيات منحرفه، منها طبعا في اول حاجه تعاطي مخدرات، منها مثلا ادمان العلاقات الجنسيه، ادمان علاقات، ممكن يبقى فيها ادمان عمل، يعني اي حاجه عايز يشوف فيها نفسه ان هو حاسس ان هو قليل. عايز افصل الحته دي، يعني انا دلوقتي قاعد قدامكم هادي وكويس، تمام تمام، لنفرض ان انا مره واحده فكرت، لنفرض يعني مره واحده بقيت قليل قوي، ايه اللي هيحصل لي؟ هشوفكم طبعا انتوا اكبر مني، هشوفكم ان انتوا عمالقه، هيجي لي شعور بالخوف. شعور بالخوف دوت هيجي لي هيتولد عندي سلوكيات، يا اما هبقى عنيف جدا اعلي صوتي لاني خايف منكم، خايف ان انتوا تضروني لان انتوا عمالقه بالنسبه لي، هبتدي يبقى السلوكيات بتاعتي عنيفه، يا اما برضو سلوكيات برضو شعور بالنقص دوت يخليه او الخوف دوت يخليه ينعزل، ما هو حاسس ان الناس ديت مش قابلاه، وممكن مثلا انتوا بتضحكوا حاسس ان انتوا بتضحكوا عليا، فما زي فكل الاحساس دوت بيولد انحراف جامد قوي. وحتى اللي هو الانحرافات اللي هي في ظاهرها ان هو مثلا بيعمل حاجات بطوليه اللي هي مثلا العنيف دوت اللي هو مش عارف بيمسك سلاح ومش عارف مشاجرات وبتاع، برضه هو اصله شعور بالنقص. فهل اللي عنده شعور بالنقص دوت مهما كان بيعمل هل هو محتاج مساعده ولا محتاج ان احنا نجرمه ولا محتاج ان احنا نقول عليه ان هو يعني محتاج قوي، لان هو الحاجات دي كلها بتولد ان هو مش مقبول من المجتمع. صح. فانا للاسف بشوف يعني برضو ناس نيتها كويسه جدا، انا ما بنكرش يعني انا احسبهم انهم على اخلاص، لكن مش ما يعرفوش ازاي يساعدوا المدمن، ازاي يتعاملوا معاه. انا حدي مثل بسيط. طيب يعني انا اعرف بعض مدمن والله انا يعني احسبه انه الحمد لله هو مبطل دلوقتي متعافى، يعني كان عنده محاولات كثيره للتبطيل، كان بيعمل ايه يعني بيحاول مع نفسه، يعني هو طبعا المدمن لوحده ما بيقدرش يبطل، بس كان عنده محاولات بيقول عليها ان هو كان يوم الجمعه يعني يوم الخميس يقول هبطل خلاص، ويوم الجمعه يروح ويصلي الجمعه يسمع وخلاص ناوي انه ما ياخدش مخدراته اليوم دوت، يسمع الخطيب وهو بيعز، ونحسب الخطيب ده احنا ما بنعيبش على الخطيب، الخطيب نحسبه ان هو مخلص لانه هو وصل لقلبه فعلا، بس ولد عنده ايه، ولد عنده شعور بالذنب، حس ان هو الخطيب بيتكلم على حاجات هو بيعملها حاجات منحرفه، فابتدى يتولد عنده شعور بالذنب. الشعور بالذنب دوت مش عارف يتعامل معاه، حس ان هو وحش، بدل ما الخطبه ديت يستخدمها ايجابي لعيب في نفسه هو، امر اخذ مخدرات بعد ما كان ناوي فعلا ان هو ما ياخدش اليوم دوت. طيب في نماذج يا شيخ عجمي كانت، في نماذج كانت جميله عندك، انت قلت اخوه اللي بطلوا، نماذج ايضا اللي حاولوا يبطلوا. والله هو قبل ما نقول النماذج برضه عايزين ناخد السبب اللي ودى اللي خلى الرجاله دول بقوا مدمنين. السبب اول حاجه الصديق، الصحبه، الصحبه. اثنين، ثاني حاجه عدم متابعه الاهل للولد نفسه. تمام. الثقة الزائدة، كثرة المال، عدم توظيفه في المكان الذي يستحقه. نعم، زي ما الشيخ قال في الأسرة. نعم نعم. تمام، دي نقطة. من أهم النماذج بقى إن هو بيلغي شخصيته مع المدمن، بيلغي عقله تماما، بيبقى ضعيف الشخصية، لأن المدمن دايما لما بيلاقي شخصية جديدة بيحاول يفترسها، فاليوم أساليبه ألعيب مختلفة حسب النموذج اللي قدام منه. بيبتدي يتعامل معاه أولا إنه إنسان مش راضي، إزاي أنا بدخل وإزاي أنا بشرب سجاية وإزاي بطلعه وبسحبه على صدري وإزاي بطلعه من مناخيري وإنت مش قادر تعمل كده، بتحط السجارة في بقك وبتقعد تنفخ بس. فيبتدي يحس بالنقص، عايز يجرب فبيبتدي يجرب. نعم. بتبتدي أولا بالسجارة بإن هو يستغله كشخص، إن هو يستخدم فلوسه في المخدرات. يعني نموذج يمكن من ضمن النماذج اللي قابلتني في طريق المعالجة، كان في شاب بيقول لي والله كان بيجي عليا وقت ببقى جعان وهم معهم أكل كانوا بيخبوا مني الأكل ده، لما جيت أشرب سجاير كانوا بيعزموا عليا ببذخ. وأول ما ابتديت إن أنا أتعلم إزاي أدخن وإزاي أشرب كانوا بيخبوا مني، يعني أعزكم الله، السجائر في الأحذية في الشراب. بعد كده ابتدى الأمر يتضح للولد، بس للأسف يعني كان فيه غشاوة، إن هو المفروض كان ده نذير ليه وهو لم يتعظ من هؤلاء الرفقة في السوق يعني. نعم. فكان هؤلاء الناس يعني إيه يستغلوا نفوذهم عليه، إن هم يعرفوه بأشخاص من هذا القبيل يعني، فكانوا ياخدوه معاهم يعني الأماكن بتاعتهم ويعرفوه بقى على أشخاص يعتبرهم قدوة لي، يعني ده فلان الفلاني ده بيعمل كذا وبيعمل كذا بيعمل كذا، كأنه يعني واحد من الصحابة يكبروا الفصول. فهذا يعني هؤلاء الناس يستقطبوا الشباب، يبقى الصحبة الصحبة البيت الثقة الزائدة كثرة المال. طيب أستاذ مصطفى سريعا وجه رسالة الأب وأم. رسالة الأب المدمن محتاج مساندة، مساندة اللي أنا أسمعه مش أنا أنصحه، هو عارف، ويمكن أكتر حاجة هو بيلوم نفسه، هو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يبينه اللي احنا قابلينك، احنا عايزين نساندك عايزين نساعدك. الرسالة دي بتوصله يعني بتجيب اثر ان شاء الله كويس جدا يعني. ده بخصوص حضرتك استاذ عجمي. والله احيانا في اولياء امور عندها جهل في التعامل مع الاولاد، في ولي امر بيخاف على المكانة وعلى السمعة، يقول لك انا ادي ابني الفلوس بدل ما يمد ايده لان طريق الادمان، ان لم يجد المال فبيضطر ان هو يتحول الى مجرم سارق. يتحول الى مجرم سارق يسرق، يبقى كده يعني بقى بيسرق وبقى مدمن مش مدمن بس. فاولياء الامور احيانا تقول لك ازاي يبقى شكلنا وحش لما ابني يتعرف ان هو مثلا بيسرق عشان الادمان، انما مدمن محدش عارف، حاجه بياخدها حاجه بتاعت وقتها وانتهى الامر. فبيبتدي الابن طبعا الاب طبعا بسوء تعامله مع الولد وعدم التربية وجهل منه، وان هو مش بيعيش الواقع، ان ابني في خطر لازم اكون اسنده اكتفه، ان انا اخد بايده، ان انا اكسر الحاجز اللي ما بيني وما بين ابني، ان انا اعرف ايه الاسباب اللي خليته يبقى مدمن. يبتدي بقى يخاف على السمعة وعلى احراجه وعلى منصبه، ان هو يبتدي يدي لابنه الفلوس حتى يطغى ويزيد الجرعات في هذا المجال يعني. ربنا يكرمك يا استاذ عجل. يبقى الشيخ محمد حضرتك بتتكلم نظري، قلت لنا اول حاجه الاسره المدرسه الحكومات الافراد، الاستاذ ابراهيم والاستاذ مصطفى والاستاذ عجمي قالوا عملي. نعم. انا عايز حضرتك بقى في النهايه أنا ايه الواجب العام اللي احنا نعمله؟ انا اريد يعني نوجه لاخوان المشاهدين والمشاهدات ولنا جميعا ولجميع من يستمع ولجميع من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ان يساهمنا في تطبيق هذه الواجبات العمليه. لان هذه الواجبات اذا طبقت باخلاص باذن الله ستؤدي الى ثمر ونتيجه. الواجب الاول، وهذا سيكتب في المنتدى ان شاء الله، سيكتب هذا يعني هذه الواجبات ستكتب في منتدى رب الشباب على موقع الطريق الى الله. نعم. وايضا نبشر الاخوه انه عندنا نقاش خاص بهذه الحلقة حوار سيكون في موقع القرآن أونلاين في غرفة البث المباشر. نعم. الواجب الأول حصر جميع مراكز العلاج النفسي والإدمان في الجمهورية. نحصر نكتب يا شباب ويا فتيات في كل محافظة كم مركز أسماء المراكز عناوينها حتى بعد ذلك لما نقابل المدمن ويتصل علينا المدمن أو يستفسر نقول أنت في أي محافظة في المحافظة الفلانية عندك مركز بجوارك في المكان الفلاني. حصر جميع المراكز. أيضا حصر جميع الصيدليات التي تتهاون وتقدم الحبوب والمخدرات بثمن باهظ من أجل أن ينتشر بين الشباب. هذه الصيدليات ما أكثر. نعم. عالمي لسه إحنا جايين في الطريق قلنا حشتكي صيدلية إن شاء الله حسقن صاحبها. ده كثير والله. قلت له قبل أن نسجله نحن بحاجة أن نكتب ورقة نصيحة. هنحصل الصيدليات ثم سنكتب ورقة في المنتدى نصيحة إلى هؤلاء الأطباء وهذه الورقات ستصل إليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الواجب الثالث عمل نموذج وهو عبارة عن رسالة لكل مدمن. نكتب رسالة كلها حب. وكلها عرفان وكلها تقدير وكلها حنو على هذا المدمن. تعال يا مدمن احنا بنحبك احنا نريدك انت عضو صالح اتعامل معك بطريقه انت الشمال زي ما الاستاذ مصطفى قال انت الامل باذن الله لنا. هذه رساله تكتب وستكون موجوده على المنتدى. ايضا كتابه عمل نموذج رساله لكل تاجر نصيحه لله مالك الذي تاكله وتطعم به اولادك وزوجتك واهل بيتك انت تقتل به في المقابل المسلمين رساله جميله فيها ايضا دعوه الى الله سبحانه وتعالى. ايضا الواجب السادس عمل نموذج رساله نصح لكل القنوات الفضائيه التي تنشر المسلسلات والافلام ولا تهتم مثل هذه القضايا. رسالة تذكير يا أصحاب القناة الفلانية يا من تعبدون الله عز وجل يا من تريدون أن تحشروا في يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام ساهموا معنا في وضع برامج عملية لمنع المخدرات. أيضا الواجب السابع إعداد ملف علمي وشرعي وهذا إن شاء الله ستشاركنا فيه أستاذ ملهم. إعداد ملف علمي وشرعي خاص بمن بالخطباء والأئمة. نكتب هذا الملف معنا على الموقع ويحمل بعد ذلك على شكل ملف وورد يوزع على الأئمة والخطباء يبين خطر المخدرات إحصائيات المخدرات كيف يعالج الدعاء المخدرات حتى يكون لهم صوت فوق المنابر. الواجب الثامن عمل رسالة خاصة إلى وزير الإعلام في بلدنا هذا وإلى المسؤولين يا أيها المسؤولون أنتم مسؤولون علينا أمام الله سبحانه وتعالى وستحاسبون علينا أمام الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقفوا وقفة مع الأفلام والمسلسلات وما أجمل أن يحصي يعني بعض الإخوة تبرع وقال لي يا شيخ محمد أنا هعمل لك إحصائية بجميع المشاهد المخلة المشاهد التي ليس فيها يعني أدب تكتب في ورقة وتقدم من خلال برقية إلى الوزير ومن خلال برقية إلى المسؤولين وإلى إدارة القنوات حتى يذكروا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا يا سلمان الدين النصيحة. الدين النصيحة. الواجب التاسع قبل الأخير حصر جميع الجامعات المصرية وإرسال خطاب إلى عمداء هذه الجامعات يا هؤلاء الجامعات يا هذه الكليات يا مسؤولون عنها نحن مستعدون والله أقولها من هذا المنبر والله نحن مستعدون أن ندخل الكليات والجامعات مع مجموعة وكوادر إعلامية وطبية حتى تحذر شبابنا من هذا. نعم برا نحصر جميع الجامعات. تمام. آخر آخر نعم والتيارات كذلك نعم طلابية آخر آخر واجب أسلمونها. نعم. أطلب من المشاهدين والمشاهدات أن يتعاونوا معنا في إيجاد كادر شبابي ينزل إلى أوكار المخدرات. الشاب اللي بعيد اللي في الوكر في الزاوية نريد أن ندخل عليه نتحدث معه نذكره بالله سبحانه وتعالى نأخذ بيديه نقول له لا تخاف نحن إخوانك تعال وتعالج وعلى حسابنا تعال وتعالج وسنساعد وسنقوى وسنكون لك نعمة العضد. أين هذا الكادر؟ نهاردة إحنا بنتكلم كلام فقط نظري. نحن بحاجة أن يجتمع إخوة معنا على المنتدى يتناقشوا معنا الليلة إن شاء الله على غرفة البث المباشر في القرآن أونلاين حتى نوجد كادر عملي يتعاون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في أن نصل إلى هؤلاء الشباب وندعوهم إلى الله جل وعلا. بارك الله فيكم. الله مدمن قال أنا من باع كل شيء وحصل على لا شيء. الله أكبر كلمة جميلة. أنا من باع كل شيء وحصل على لا شيء حقيقة. أنا بشكر الوقت انتهى. جزاك الله خير. بارك الله فيك. في يعني الوقت في مفاجأة لهم إن شاء الله احتمال يقوموا بدورة لتثقيف الآباء والأمهات بخطر المخدرات إن شاء الله بإذن الله. هو هذه النماذج يعني أنا من باع كل شيء وحصل على لا شيء والنماذج موجودة عند الشيخ عجب. لا لم يجد شيء ينام عليه شيخ ما عندوش حاجة باع كل شيء. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. يبقى إذا المشاهدين الكرام يعني وقت الحلقة انتهى وتعدينا الوقت الأساس للحلقة ويعني أنا عندي أسماء المشاركين معنا في المنتدى يعني نشكرهم وبنوجه لهم يعني رسالة شكر. ناصر السنة، وليد الغريب، نبض الشباب، رباب ربيع، أشد حبا لله، عبق الجنة، مدحت كركوك، المحبة في الله، أميمة سالم، أم سفيان، أمل الدعوة، الرجاء، العفو، الرحمة، ساجدة لله، مشتاق العفو ربي، شموخ شموخ مسلمة، العائد إلى الله، أبو اسماعيل، أحمد عطية، الريان، نبضة قلب، حنين، أحفاد خالد والقعقاع، التوبة المنتقبة، حمودة، الفردوس الأعلى، الحكم بالصالحين، وغير ذلك كثير. مشاهدين الكرام، الحلقة القادمة القاتلة عن السجائر. مشاهدين الكرام، تكلمنا في حلقة اليوم والحلقة السابقة عن المخدرات، جرعة الموت وسرطان العصر، المخدرات. قلنا أن المخدرات ضياع وانحراف وفساد وفشل ورذيلة وعذاب وقلق وندم وجريمة. ويعني في نهاية الحلقة أنا بتوجه بخال الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الحبيب محمد الصاوي، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. وشكرا أيضا لأخونا الأستاذ مصطفى أحمد، بارك الله فيك. الأستاذ عجب إبراهيم، يعني شكرا جزيلا، شرفتونا، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، في الحلقة القادمة القاتلة، مشاهدينا في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لك. الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة التاسعة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول. آمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. نبض الشباب دائما مع فضيلة الأستاذ الشيخ الحبيب محمد وجد السيد إبراهيم الصاوي وشهرته فضيلة الشيخ محمد الصاوي. الله يكرمك شيخ محمد، الله يحفظك، منورنا وجودك، بارك الله فيك. الله يكرمك ويرفع لك. مشاهدين الكرام، شمعة أمل، هذا هو عنوان حلقة اليوم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن جرعة الموت وسرطان العصر، المخدرات، تكلمنا عن المخدرات، تكلمنا عن أنواع المخدرات، تكلمنا عن خطرها وتناولنا أشياء كثيرة فيها، ولقد قبول بإذن الله تبارك وتعالى، بفضل من الله تبارك وتعالى. اليوم مشاهدينا الكرام نتكلم عن شمعة أمل. شمعة أمل هي مشاعر الأخوة التي نسقي بها قلوب إخواننا وأخواتنا لننقذهم من بين أنياب المخدرات. شمعة أمل هي المصباح الذي يحمله المسلم ليضيء الطريق لإخوانه الحيارى. شمعة أمل هي الشعلة التي تحملها الفتاة الصالحة لتنقذ مسلمة من وحل السموم. مشاهدينا الكرام، المجلس القومي للطفولة والأمومة قدم إحصائية بتقول إن من بين كل 100 شاب بينهم 16 شاب يجربون شرب المخدرات وأربعة يدمنون، وأن عدد مدمن الهيروين في مصر يصل إلى ما بين 20 إلى 30 ألف مدمن. وصل حد الإنفاق في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 178 مليار جنيه، 178 مليار جنيه كتكلفة علاج وأجهزة مكافحة المخدرات، أي أكثر من عوائد قناة السويس والسياحة في أو أي معونة لمصر. أيضا مشاهدين الكرام، نجد في الخليج ودول الخليج العربي، نجد أن إحدى الدول الخليج الصغيرة بها 20 ألف مدمن، 15% من الطلبة يتعاطون المخدرات حتى الفتيات، 22% من طلبة إعدادي يتعاطون المخدرات في الوطن العربي، 30% من طالبات المدارس يتعاطون البانجو. نماذج مأساوية، حتى نتهيأ من أجل أن نستقبل ونعرف طرق العلاج الذي سيقدم لنا اليوم شيخنا الحبيب الشيخ محمد الصاوي. ابن حاول سرقة والدته فحاولت أن تمنعه فقتلها. أخ باع آخر باع شرف زوجته من أجل الحصول على جرعة مخدر. آخر يبيع أمانته ويخون بلده لجهة أجنبية من أجل الحصول على مال لشراء المخدرات وغيره. آخر شيء نقوله مشاهدينا الكرام، إحصائية أيضا للمجلس القومي للطفولة والأمومة بتقول إن الأماكن التي يتناول فيها الشباب المخدرات مع بعضهم البعض، الأصدقاء مع بعضهم، حوالي 82%، في السيارات حوالي 45%، في الحفلات حوالي 40%، في دورات المياه حوالي 25%، في النوادي الليلية حوالي 15%. مشاهدين الكرام، شمعة أمل مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي. شيخ محمد، طرق العلاج ماذا نفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العلاج أيها الإخوة الأحباب وأيها المشاهدون والمشاهدات، علاج ينبغي أن يقف فيه المجتمع كله، تتآزر وتتعاضد هذه القوى وهذه الفئات وهذه الطوائف حتى تحارب هذا الداء العضال المخدرات. دعونا نبدأ مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى أستاذ ملهم، نعم، مرحلة الأسرة، وهي أهم المراحل التي تعتبر خط الدفاع الأول للمخدرات. فمرحلة الأسرة منذ أن يكون الطفل في نعومة أظفاره يتربى أولا تربية صالحة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتعلم الطفل أن ما حرمه الله ينبغي أن أبتعد عنه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أتجنبه، وما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن أسارع إليه. وما أجمل أن يكون هذا شعار عند الآباء والأمهات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيستحضر الأب والأم أن هؤلاء الأبناء في مسؤوليتي، وأنهم تحت إمرتي، وأنني سأحاسب عليهم في يوم القيامة. إذن التربية الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وسبق أن ذكرنا هذا الحديث في حلقة الحضن الدافئ، وقلنا إن استشعار الأب والأم أنهم إذا مات ورحل عن الدنيا وخلف من ورائهم ذرية صالحة تعبد الله وتدعو لهم بظهر الغيب ترتفع منزلتهم في الجنة، أو ولد صالح يدعو له، فهذا من الصدقة الجارية. تمام. أيضا الأسرة مهتمة بقضية أخرى، وهي قضية المتابعة، متابعة الصحبة، من يذهب مع من يرجع، مع من تتحدث هذه الفتاة، مع من يسهر هذا الابن. إذا لم يكن هناك متابعة فيها حلو وفيها شفقة وعطف، فإن هذا قد يؤدي إلى أن ينفر الولد من المنزل ويهرب ليبحث إلى حضن دافئ آخر. صحيح. وإلى من يحتويه، وبالتالي يسقط ويقع في المخدرات. وهذه نعتبرها طرق علاجية وقائية يا أستاذ ملهم، قبل أن يقع المدمن في المخدرات، قبل أن يسقط الشاب في أوحال المخدرات. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لا بد أن أتابع وأهتم وأركز. أيضا القضية المهمة، وهي قضية التوازن بين مبدأ الثواب والعقاب. ابني أخطأ أعاقب، ابني أحسن أثيبه، لكن لا يكون الشعار الدائم السخط والغضب. أنا غضبان عليك، أنا أكرهك، أنا لا أريدك، أنا لا أحبك، أنت ستكون فاشلا، لن تنجح أبدا. فيبدأ هذا الابن يتحمل كم كبير من الرسائل السلبية التي تؤدي مباشرة إلى أن يهرب. إلى أين يهرب؟ إلى الشلة، إلى الأوكار، إلى الشارع، ثم يسقط في المخدرات. وبعد أن يسقط في المخدرات وتكبل وتقيد هذه المخدرات، لمن يلجأ؟ إذا كان أبوه هو الذي يسبه، وأمه هي التي تسبه، والأسرة هي التي تحاربه. فإذا لم يكن حلو ودفء، وسبق أن ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبل الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله أتقبلهم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. وإحدى الأخوات في المنتدى تقول: يا شيخ محمد، تكلم عن حنان الأب والأم. صحيح. وربما الأخت لم تلحظ أننا وضعنا حلقة خاصة لهذا الموضوع، ولكن فعلا عدم وجود الحنان من الأب والأم يجعل الأبناء يهربون إلى الشارع، فيتعلمون كل فساد وكل الشرور وكل الأثام وكل المصائب. وبعدها إذا رجع الابن وأراد أن يجد أحد يحتويه، وجد بالعكس من ينفر منه ومن يذمه ومن يسبه ومن ينتقص من قدره ومن شأنه. ولذلك هذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي بعد أن يقع الابن في الإدمان، أين الاحتواء؟ أين الحلو؟ أين الدفء؟ أين إشعار الابن أننا أسرة واحدة وأننا كتلة واحدة؟ لا يا ابني، مهما كان أنا أبوك، لا يا ابني، مهما كان أنا أمك، أنا الصدر الحنون، لا تبتعد، لا تذهب بعيدا، أنا سأحميك، أنا سأويك، أنا سأساعدك، أنا سأدفع من مالي، سأبيع ذهبي، وأنا والله عندي صور مشرقة يا أستاذ ملهم لأمهات والله باعت الذهب من أجل أن يدخل الإبن إلى المصحات ويتعالج وتخرج هذه السموم من دمه وبدنه، وبالتالي تكون الأم قد بذلت كل ما تستطيع وبذل الأب كل ما يستطيع يكون إنساناً إيجابياً أن ينقذ. لكن تخيل عندما يأتي هذا الإبن المدمن فيجد الأب لا يكلمه والأم لا تكلمه والمجتمع ينفر منه والناس يهربون منه، سيقول أنا الآن وقعت في البيسة والحشيش، تعال نجرب الهروين ممكن ينسينا مشاكل أبي وأمي، أنا وقعت في الهروين إلى الأفيون ثم الإبر ثم الوريد ثم الجرعات العظيمة، ثم بعد ذلك تصبح الحياة أنه لا يستطيع أبدا أن يستغني عن هذه المخدرات. كما ذكرت يقتل أمه من أجل حقنة من أجل إبرة. إذا نحن بحاجة إلى احتواء بعد أن يقع في الإدمان. أيضا نقطة أخرى مهمة جدا للأسرة وهي التوازن بين النفقات المادية. بمعنى أن هناك أسرة تدلل الأبناء، خذ يا ابني بلا حساب 1000 2000 خذ مال وقت ما تريد وقت ما مش عايز أحرمه من حاجة. نعم ولكن هذا خلل ليس دائما، فالأسرة ينبغي أن تعيش واقعها وأن تعيش مستواها. وإذا وجد الأب، والأب ينبغي أن يكون حكيما، إذا وجد أن الابن بدأ يخرج عن سيطرة الأسرة ولا يبالي ويحطم ويكسر وكل شيء يأتي على الجاهز، لا هنا لابد أن يشد عليه قليلا ويقول لا يا ابني هذه الثروة أو هذا المال الذي أنعم الله به على أسرتك وعلى والديك لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بكد وتعب وعرق، فينبغي أن تحافظ عليه، فيكون هناك موازنة بين الإنفاق الزائد والتقتير. قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما خذولة. إذا نحن بحاجة أن نكون أن يكون عندنا توازن في مسألة الإنفاق، لا ندلل ولا نكثر من المادة ولا نقتر ولا نضيق حتى يهرب الأبناء بعد ذلك. نعم لأنه بعض الأسر تضيق يا أستاذ مولانا، بعض الآباء يظن أنه الابن إذا كان مدمن إذا أنا سأضيق عليه، يا أبي أعطيني مصروف، يقول لا ليس لك عندي مصروف، طيب يا أبي أحتاج أن ألبس جديد في العيد، يقول لا لا تلبس جديد في العيد، أنت مدمن وأنت مجرم وأنت فاسق وأنت وأنت وأنت. فالابن يقول سبحان الله، يعني هل أصدقاء السوء الذين هم في الشارع أصبحوا خيرا من أبي وأمي؟ نعم. يحتوونني ويدفئونني ويعطونني المال، وكل واحد يقول لي اضرب على كتفه، لا يا حبيبي أنا رأبت لك سدادة، خذ وخذ وخذ. ما هو قبلنا العار يا شيخ محمد. لا هذا غير صحيح. هذا ذنب وقع فيه والإنسان يخطئ ويصيب، ولكن الذنب الذي وقع هذا الشاب فيه يتحمله المجتمع كله، تتحمله التربية الخاطئة من الأب والأم، تتحمله الإعلام وسنتحدث عن هذا، تتحمله الحكومات، تتحمله المدرسة، يتحمله الشارع والصحبة والمسجد المسجد. نعم إذا هذه أشياء مهمة. أيضا النقطة الأخيرة وهي العلاج الطبي للمدمن. كل هذا يا أستاذ ملهم ندور في دائرة الأسرة. العلاج الطبي للمدمن، يا أبي يا أمي يا من تسمعونني الآن، أسألكم بالله ارفقوا بأولادكم، ارفقوا بفتياتكم، خذوهم إلى المصحات، داووهم، عالجوهم. هذه السموم التي تجري في دمائهم وأبدانهم من يخرجها بعد الله سبحانه وتعالى إلا إذا مددتم أنتم لهم يد العون والمساعدة. نحن بحاجة أن يكون عندنا شعور بالرغبة في الإصلاح، أما أن يكون هناك خجل. تقول الأبن أنا، يقول الأم أنا ابني يذهب إلى مصحة نفسية، ويقول أب أنا التاجر الفلاني أو الضابط الفلاني أو المشهور الفلاني أو الإعلام الفلاني يذهب ابني إلى المصحات. نقول له نعم يذهب ليتعالج حتى يخرج هذه السموم من بدنه. إذا نحن الآن وصلنا إلى أن الأسرة عليها دور كبير. أول شيء نقطة الأسرة، نقطة رئيسة في مسألة علاج الإدمان ونطع لها شعار. وأنا لا أريد أن أطير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نوضع لها شعار كلكم راع وكلكم مسؤول. وسبق أن تحدثنا في حلقة كاملة عن الأسرة. طيب. نأتي إلى النقطة التي تليها، المدرسة. المدرسة نعم. منذ أن يخرج هذا الطفل إلى الشارع ويبدأ فيشاهد الدنيا ويرى، بالأمس يعني كنت أتذكر موقف جميل وأنا أحمل ابني عمر في الشارع، يعني أشار إلى القطة وبدأ يقول قطة قطة، فكنت أقول في نفسي سبحان الله، يعني هو طفل لم يتجاوز السنة وستة أشهر، فربما إذا علم هذا الطفل أن يتربى على معاني الإسلام والإيمان منذ هذه اللحظات كما يتعلم أسماء الحيوانات وأشكال الأشياء وألوانها ومميزاتها، ويعرف هذا حار وهذا بارد، هذا يمسكه وهذا يبتعد عنه، فهنا نحن بحاجة أن نعلمه دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات وإلى المدرسين والمدرسات، بمجرد أن ينطق الغلام ينبغي أن يعلم التوحيد وينبغي أن يغرس في قلب الإيمان. بالله عليكم من الآن من المدرسين الذي إذا دخل الحصة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ قفوا يا طلاب، يقف الطلاب، ها يا جماعة من صلى اليوم الفجر؟ فيقول بعض الطلاب أنا أستاذ، أنا أستاذ صليت الفجر، يخرج القلم ويقول لك درجتين زيادة لأنك صليت الفجر اليوم في جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فتأمل يربيهم على ماذا؟ يربيهم على أن الإيمان هو أعظم شيء في القلوب وأعظم شيء في الحياة، وهو النجاح والفلاح، وهو النجاح والفوز والفلاح. وبالتالي يعني لن يجد الطالب عقبة فيما بعد إلا ويتجاوزها بإذن الله، لأنه عنده من يدعمه في الأسرة ومن يدعمه في المدرسة. فيعني إحدى الأخوات في المنتدى تقول أيضا، تقول أين إرشاد الطلاب في المدرسة؟ نحن دخلنا الثانويات ودخلنا الكليات ولم نجد مرشدا يقول لنا يا جماعة انتبهوا احذروا. إذن المدرسة عليها دور إعلامي عظيم، وهو حتى يعني أن تقوم يعني المؤسسات التعليمية بوضع مناهج تحذر من أضرار المخدرات ومخاطر المخدرات. هذا من الكلام فقط. نعم لا شك. هذا منهج ضرر. يا أخي نحن يعني وضعت مادة الموسيقى، يا جماعة ماذا فادتنا الموسيقى؟ ضعوا لنا مادة لعلاج الإدمان. أنت ذكرت إحصائيات 30% من الشباب في المدارس والثانويات مدمنين. صحيح. مدمنين المخدرات والحشيش والبيسة، والبعض يضرب إبر كما قالت الأخت في الحلقة الماضية، وجدنا خلف دورات المياه في مدرسة ثانوية للبنات إبر ملقاة على الأرض. إذا نحن بحاجة إلى أن يكون هناك تكاتف إعلامي في داخل المدرسة، تكامل وضع الإعلانات كما تمام. يعني بعض المعلمين يطلب من الطلبة وضع وسيلة أو تجهيز لوحة، أكتب لوحة عن العلوم، لوحة عن الإحياء، لوحة عن البكتيريا، أيضا لوحة عن المخدرات، وضعها في الفصل وتحدث، وخصص في كل حصة لو 5 دقائق في نهاية الحصة أيها المعلم أن تتحدث وتحذر وتبين للشباب أضرار المخدرات. نعم. وما ستقول إليه. أيضا دور المدرسة، وهو دور مهم، المادة العلمية التي تلقى المدرسة يا أستاذ ملهم لما أصبحت خاوية من المادة العلمية ماذا يحدث عند الطالب؟ أصبحت المدرسة هي ملتقى وتجمع للأوباء والمخدرات والأمراض، لأن المعلم يأتي فيشرب كوب الشاي ويجلس على الكرسي ويقول الأولاد تحدثوا مع بعضكم، أو يقول أحد الطلبة اقرأ من الكتاب، والطلبة البقية منهم من يأكل اللب والسوداني والفصفص، ومنهم من يعني يشرب الدخان، ومنهم، وهذا واقع تنبه. هذا موجود هذا موجود. إذا التفريط، أين المادة العلمية؟ أين توقير العلم؟ أين احترام العلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأين نحن من هذا يا أستاذ ملهم؟ أن تكون هناك مادة علمية قوية عند المعلمين والمدرسين والمدرسات والمعلمات تجبر الطلبة أن ينجذبوا إلى هذا العلم، وأن يقبلوا على هذا العلم، وأن يستشعروا أن هذا دين يدينون الله به، وأنهم سيؤجرون على ذلك في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا دور مهم للمدرسة، وهو دور الحماية والوقاية. بمعنى وجدت طالب مدمن، أين حمايتي لهذا الطالب المدمن؟ وأين حمايتي لهذا الطالب الآخر الذي قد يصاحب هذا المدمن؟ أين الحماية والوقاية؟ لابد أن يكون هناك كوادر داخل المدرسة من المعلمين والمعلمات للمتابعة عيني على هذا الطالب. هذا الطالب بدأ يتغير مستواه الدراسي، بدأ ينزل، لم يعد يحل الواجب، هذا الطالب أصبح يدخن، رأيت شفتاه قد اسودت، أصبحت أشم في ملابسه رائحة الدخان، إذا ينبغي أن أتابع. طيب مع من يسير هذا الطالب؟ مع طالب آخر. هذا الطالب لم يقع حتى الآن، لابد أن أقيه، لابد أن أحميه، لابد أن أضع بينه وبين هذا المفسد حاجزا آخر. وإن كنا لا نقصد بكلمة المفسد أن هذا قد أصبح يعني عضو فاسد، لا نعم. هو قابل للإصلاح، لكننا نحذر ونمنع من أن يكون هناك صحبة سيئة تدفع هؤلاء الشباب والفتيات إلى أن يقعوا في المخدرات. أيضا هناك دور مهم للمدرسة، وهو إعداد الدورات الإرشادية والتثقيفية والطبية باستمرار. يا أيها المدير، يا من تجمع الأموال من الطلبة من أجل رحلة مدرسية، من أجل حفلة موسيقية، من أجل الذهاب إلى نادي، من أجل زيارة حديقة الحيوانات، اجمع الأموال من أجل تدوين ندوة، من أجل إيجاد لقاء تثقيفي يحذر الشباب من المخدرات، يبعدهم عن معاصي الله سبحانه وتعالى، يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله. إذا أنت مسؤول أيها المدير، وأنت مسؤول أيتها المديرة والناظر والأسرة كلها مسؤولة. بطريقة مبسطة يفهموها يسيرة، لا شك. هناك الآن ما شاء الله شاشات عرض، هناك كمبيوترات، هناك وسائل كثيرة لتبيين مثل مخاطر مثل هذه السموم وهذه الأمراض. إذا انتهينا من نقطة مهمة وهي دور المدرسة. يبقى معنا الأسرة اثنين، المدرسة. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، الحكومات. الحكومات التي نعيش فيها، الدول التي نعيش فيها. يا أيتها الحكومات، يا أيها الأولياء، يا من استولى، يا من ولاهم الله أمرنا، يا من نحن تحت أيديهم رعية، عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في شبابنا وفي فتياتنا، واحذروا وحاربوا هذه المخدرات، حاربوها عن طريق الاستخبارات الخارجية قبل أن تدخل يدخل إلى بلادنا قبل أن ينشر هذا هؤلاء الأعداء السموم في أجساد أبنائنا وفتياتنا. حاربوا هؤلاء وقاوموهم، ولا ترضخوا أبدا للدون، ولا ترضخوا للدنية، ولا تحاولوا أن تكسبوا ثقة الأعداء من أجل إدخال هذه السموم. فهنا نقطة مهمة وهي المحاربة الخارجية، وهي مسؤولية حتمية على الحكومات. لا يتحمل هذه المسؤولية أحد، لا أنا ولا أنت ولا الدعاء ولا المسجد ولا المجتمع، لا يتحمل هذا إلا ولي الأمر الذي ينبغي أن يقف صامدا في وجه هذه الرياح العاتية. يعني ونحن بفضل الله أستاذ منهم يعني لا ننكر جهود يعني سواء حكومتنا أو الحكومات الخارجية، لا ننكر أن لهم جهود في محاربة المخدرات، لكن ليس هذا المأمول. نحن نتمنى أن يكون هناك ما هو أكبر وأقوى من ذلك. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي إيجاد إعلانات وكوادر إعلامية من قبل الحكومات. يا أستاذ منهم، نمشي الآن على كوبري أكتوبر، كم إعلان عن حفلة راقصة، كم إعلان عن فيلم جديد، كم إعلان لفتاة يعني كم إعلانات كثيرة. طيب يا جماعة، بين هذه الإعلانات لا يوجد إعلان واحد يحذر الشباب من السجائر، إعلان واحد يحذر الفتيات من المخدرات، إعلان واحد يقول يا أيها الأب وراءك أبناء وفتيات ينادونك يطلبونك يبحثون عنك، لا تفقدهم، إياك أن تسقط في وحل المخدرات. إعلان للشاب الذي يعني ما زال في الثانوية، أيها الشاب أمك تنتظرك وأبوك ينتظرك والمجتمع يعقد الأمل عليك، فمتى تتيقظ ومتى تتفطن ومتى تخرج من بوتقة هذه الألام والسموم؟ أين الإعلانات؟ أين الدور الإعلامية؟ أين شاشات العرض التي تنتشر في كل مكان في البلاد وفي الدول وأصبح يعلن عليها الغناء والرقص والموسيقى والطبل والنوادي الليلية؟ أين هذا؟ نحن بحاجة إلى وقفة صارمة يتحمل مسؤوليتها وزارة الإعلام والمسؤولون الكبار ومن تحت أيديهم القلم الذي يخط الشأن والأمر. لله ينبغي لله ليس لشيء آخر أن يكون هذا الجهد لله سبحانه وتعالى، ليس لغرض آخر من أغراض الدنيا. هذا يقودنا أيضا إلى نقطة أخرى، وهي محاربة دور الفساد واللهو وإغلاق كل ما يؤدي إلى هذه المعاصي. نحن ذكرنا في الإحصائية كم من الشباب أستاذ ملهم يمارسون المخدرات في النوادي الليلية؟ 14%. 14%. طيب 14% هؤلاء يشكلون من مجتمعنا 70 مليون، كم؟ يعني ما لا يقل عن عن عن عن مليونين. تمام. طيب أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ نغلق هذه الدور، نحارب يا جماعة الكازينوهات، نحارب الرقص، نحارب النوادي الليلية، نقول يا جماعة لا للخمر، لا للحشيش، لا للمخدرات، لا لهذه المعاصي التي تغضب الله عز وجل، حتى لا يموت شبابنا، وحتى لا يفقد مجتمعنا قوته ونشاطه، وحتى لا يصبح أبناؤنا عبيدا لهذه السموم. نحن بحاجة من الحكومات أن تقف وقفة صارمة وقوية وأن تتقي الله عز وجل في أن تحارب هذه الدور، لا للراقصات، لا للسهر، لا للغياب عن المنزل، لا للدخول إلى هذه النوادي الليلية، لا لإغضاب الله عز وجل وللعصيان، لا لهذا كله. نرفع شعار لا في وجه الشيطان والمعصيان، وبعدها يصبح عندنا ماذا؟ يصبح عندنا استعداد بإذن الله إلى أن نصل إلى مراحل أخرى تخاطب بها الحكومات أيضا، وهي مرحلة التنسيق مع مراكز الرعاية الطبية. تنسق الحكومة مع المركز المختص بعلاج الإدمان هنا والمركز المختص في هنا، وهي الآن بفضل الله أصبحت كثيرة، بفضل الله كثيرة جدا. نركز، هذا الطبيب سيذهب إلى هذه المدرسة، وهذا الطبيب سيذهب إلى هذه الجامعة، وهذا الطبيب سيذهب إلى هذه الكلية، فتتعاضد وتتآزر وتتكاتف القوة حتى نصبح في غضون أيام بل شهور وربما أقل من ذلك قد بإذن الله أخرجنا هذه السموم من أبدان أبنائنا. مثلما فعلت الصين. نعم، مثلما فعلت الصين وقضت على المخدرات عندها. نعم، في فترة وجيزة. نعم، الغريب أن بعض الأفلام الأمريكية الآن يعني يغارون من مما حصل في الصين، فأصبحوا يشوهون سمعة الصين بأن هناك أحياء في الصين تسمى في أمريكا تسمى الحي الصيني أو الحي الشعبي، ويصورون هذه الأحياء أنها يمارس فيها الرذيلة والمخدرات، وهذه غيرة منهم لأن هؤلاء ساروا خطوة للأمام. نعم. وكان يجدر بهذه المجتمعات إذا رأت مجتمعا قد فاز وسبق وتقدم وأصبح له الميدان أن يقتدوا بهم وأن يأخذوا هذه الخطوة مثل ما فعلوها وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء المروجين والمدمنين. وهذا يسمونها يقودنا إلى نقطة وهي محاربة تجار المخدرات، وهذه مسؤولية والله يتحملها ضباط الشرطة والأمن. محاربة تجار المخدرات، التاجر ينبغي أن يذكر بالله ويخوف من عذاب الله، وتأخذ الحكومة وتكتب عليه تعهد، فإذا رجع ينبغي ألا يبقى على ما هو عليه، ويأتي بعض المحامين الظلمة فيأتي فيخرج هذا التاجر بكفالة أو يقلل مدة الحكم التي حكم بها عليه، ويعني تحت عنوان الثغرات القانونية سوف يدخل معنا إن شاء الله بإذن الله يعني بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله سيدخل معنا مجموعة من الإخوة المعالجين، يعني أحد الإخوة يقول لي وأنا في الطريق يقول لي والله رجل من مروجين المخدرات حكم عليه بالإعدام، فجاء محامي فقلل الحكم إلى 25 سنة، وبعد المراجعة قبض هذا المحامي 100,000 فقلل الحكم إلى 3 سنوات. صحيح. إذن أين المتابعة يا أستاذ ملهم؟ أين خوفنا من الله عز وجل؟ أين الشهادة التي سنحاسب عليها أمام الله عز وجل؟ أين معرفة قاضيان في النار وقاض في الجنة؟ أين الوقوف على هذه النصوص الشرعية؟ أين مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين؟ ينبغي أن يكون هناك محاربة قوية من الحكومات لهؤلاء المروجين، ويقول هؤلاء الحكومات للمروجين يا أيها المروجون نحن لم نقبض عليكم لأننا نكرهكم أو لأننا نريد أن تموتوا، نحن نقبض عليكم لأنكم تفسدون المجتمع وتفسدون الشباب وتحاربون المستقبل والغد المشرق الذي ننتظر ونحلم به، تقتلون أبناءنا وتريدوننا بعد ذلك أن نترككم؟ لا. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى وهي توفير فرص عمل لإزالة ورفع مستوى البطالة الموجود الآن في مجتمعاتنا. أيضا هذا مطلوب من الحكومات يا أستاذ ملهم، أن توفر الحكومات فرص عمل الشباب الذين يجلسون على الأرصفة، الشباب الذين يجلسون على المقاهي، الشباب الذين في الإنترنت، الذين في الأوكار في النوادي الليلية والكازينوهات والديسكو، هؤلاء الشباب من يحتويهم يا ولاة الأمر؟ من يحتويهم يا وزراء الشباب؟ من يحتويهم يا وزراء الخدمة الاجتماعية؟ من يحتوي هؤلاء؟ إذا لم نحتويهم نحن ونعينهم على إيجاد فرصة عمل، أن يكسبوا بقوتهم وأن يكدحوا بعرق وأن يأكلوا من أيديهم كما كان نبي الله داود يأكل من عمل يده ومن كسب يده، نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة قوية، وهذا عن طريق بإذن الله جل وعلا ما سيأتي في نهاية الحلقة من خلال الواجبات العملية التي سنكلف بها إخواننا في المنتدى والذين يشاهدون على القنوات الفضائية حتى نتمكن من إيصال هذه الرسالة إلى المسؤولين. وهذا يقود إلى نقطة أخرى من الحكومات وهي نقطة الإعلام والفضائيات. الحكومات تملك الإعلام وتملك الفضائيات، كم قناة أستاذ ملهم تتحدث عن المخدرات؟ وإذا تحدثت عن المخدرات تأتيك بأخ مدمن يبكي ويبكي المشاهدين وانتهت القصة. وخلي بالكم يا جماعة، انتبهوا من الحشيش وانتبهوا من البيسة وانتبهوا من البانجو ومن المخدرات. لا، ليس هذا دورنا، دورنا أكبر من هذا، دورنا أن نعمل دورات للأباء والأمهات في الإعلام والقنوات لتحذيرهم وتبيين لهم خطر المخدرات، ونعمل دورات أيضا للأباء والأمهات في معالجة الأبناء المدمنين، ونعمل دورات أيضا للأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات في كيفية وقاية أبنائنا من المخدرات. إذن أين دور الإعلام؟ أين دور الفضائيات؟ لكن قلب الآن القنوات الفضائية، كل شوية إعلان عن فيلم جديد وإعلان عن راقصة وإعلان عن فتاة وإعلان عن حتى يعني أحد الإخوة يقول على سبيل الدعابة والله يا شيخ وجدت إعلان عن بلدوزر، يعني معدات ثقيلة شاحنة تنقل، جايبين امرأة جالسة على البلدوزر ووضع يد على خد، يعني فأقول في نفسي حتى هذا الإعلان الذي لا يمت إلى المرأة بصلة أصبحت المرأة في سلعة رخيصة من أجل جذب الأنظار ولفت أنظار الشباب. إذن أين الإعلام الهادف الذي يربي شبابنا وفتياتنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير من المخدرات؟ وهذا يقودنا إلى نقطة أخيرة وهي تطبيق شرع الله جل وعلا على هؤلاء المروجين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أين تطبيق الحقوق؟ أين تطبيق الحدود؟ والله لو قطعت يد سارق واحد لما سرق الناس، ولو رجم زان واحد لما زن الناس، ولو يعني قتل حد حرابة أحد التجار والمروجين المخدرات لما تاجر أحد في المخدرات. الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، والله حياة يا أولي الألباب يا أولي العقول يا أصحاب الأفهام، حياة لكم في القصاص. إذا أقيمت حدود الله عز وجل سيرتدع وينزجر هؤلاء، أما أن يكون الحال كما قلنا يأتي محامي فبعد أن يحكم على هذا بالقتل والإعدام يخفض المحاكمة إلى 25 سنة ثم إلى 3 سنوات، وبعد يخرج المدمن بعد أن قتل الآلاف، يخرج التاجر بعد أن قتل الآلاف من أبناء الأمة يمشي على قدميه مفتخرا مزهوا مسرورا؟ لا والله، هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى أبدا. إذن هذه نقطة مهمة وهي واجب الحكومات في محاربة هذا الداء وحماية مجتمعنا من هذا الداء. أقف إلى نقطة أخيرة في الواجب وهو الأفراد. احنا تكلمنا عن الأسرة، المدرسة، الحكومات، الأفراد. واجب الأفراد، ما واجبك أنت أخي يا من تشاهدنا الآن؟ ما واجبك أنت أختي يا من تشاهدين الآن؟ الواجب المشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية والتعريفية لمحاربة هذه المخدرات. أنت لا تفقع عن المخدرات شيئا، اسأل أين المراكز النفسية والصحية لعلاج إدمان، اذهب وخذ دورة عندهم وتعلم كيف تحارب هذا الداء العضال وكيف تتغلب عليه. ولو أن أحد أفراد أسرتك مصاب بهذا المرض، كيف تعينه وتساعده على أن تنقذه من هذه السموم ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه؟ وما أجمل أن تستشعر أنك مساهم أيها الفرد في أن يتوب الله على هؤلاء الشباب، أن يتوب الله على هؤلاء الفتيات. يا الله ما أجملها من لحظة عندما أستشعر أنني سبب أن يفرح الله بعودة أخي إلى حظيرة الإيمان، أن يفرح الله أن أختي عادت إلى القرآن. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتأمل، الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، يرغب الله جل وعلا أن يتوب علينا، وبعض الناس لا يرغب أن يساهم في توبة الشباب والفتيات. إذن واجبك أيها الفرد، واجبك أيتها الأخت، أن تحارب هذه المخدرات من خلال هذه الندوات والدورات. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل بالملصقات والكلمات والخطب والمحاضرات، وهذا ندخل فيه دور المسجد، فهذا من واجب الأفراد. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجميع الوزارات التي تختص بتثقيف المجتمع، واجبهم أن يكون هناك دعوة إلى الله جل وعلا من خلال الملصقات، الإعلانات، الأشرطة والكتيبات، الندوات والمحاضرات، من خلال المنتديات والإنترنت، أن يكون هناك محاربة حقيقية صادقة. يا جماعة إذا لم تقفوا في وجه هذا الداء من يقف؟ إذا كنتم أنتم علية القوم وخير الناس الصالحون والأخيار والمتقون والمصلون والعباد، إذا كان هؤلاء بمنأى بعيدون، لا والله إحنا ليس لنا دخل يا أخي، يموت المجتمع، يموت الشباب المخدرات، ليس لنا دخل. لا انتبه، لأن بني إسرائيل ضرب الله عز وجل لنا مثلا وأخبر أن أمة قالت لأمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا جماعة الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت، لماذا أنتم جئتم وتقولون لهم اتقوا الله، تخافون الله، اتقوا الله، احذروا من غضب الله وسخط الله؟ الأمة تقول اتركوهم ربنا حيعاقبهم، واسكتهم وعما ريح بالك، وحط في بطنك بطيها صيفي وانتهت القضية. نقول لا يا حبيبي، هذه مسؤولية مجتمع، هذه مسؤولية أمة، هذا واجب عام على جميع الأفراد. نعم. انظر ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، الناس التي كانت تحذر وتقول يا شباب يا فتيات اتقوا الله احذروا، نجاهم الله. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب يا رب أين القسم الآخر الذي كان ساكت، الذي كان يمشي وراء الجدار، الذي كان يحذر من أن ينصح ويذكر ويخوف؟ سكت الله عنهم، فلا تدري هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار. فاحذر أيها الإنسان، واحذري أيتها الفتاة. أيضا هناك واجب على الأفراد إرسال الرسائل إلى المروجين والتجار. يا جماعة المروج والتاجر أصبح يفسق ويبتعد ويعصي الله عز وجل، لأنه لم يجد من يردعه، لم يجد من يذكره بالله سبحانه وتعالى، لم يجد من يأخذ على يديه، من يخوفه بعذاب الله عز وجل. نحن بحاجة يا أستاذ ملهم أن نرسل الرسائل، وسيكون عندنا واجب عملي بإذن الله في نهاية سنكتب على الموقع رسالة إلى تاجر المخدرات. هذه الرسالة ستطبع وتنزل بإذن الله على منتدانا، منتدى نبض الشباب في موقع القرآن طريق الله عفوا، بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنزل، وبإمكان أي شاب أن ينسخها ويطبعها ويوزعها. إذن هذه نقطة مهمة. النقطة الأخيرة وهي عقد اللقاءات في النوادي الرياضية. والسبب أن بعض الشباب كما قالت إحدى الأخوات لو تذكر أستاذ ملهم، قالت يا شيخ محمد أنتم تتحدثون الآن على الشاشة، أبناؤنا لن يستمعوا إليكم، لن يأتوا إليكم. إذا وجد أو شاهد برنامج جيني ساقلب، هو يبحث عن واحدة تهز وسطها وفلان يرقص وفلان يغني ويطبل، هذا هو ما يبحث عنه. فنحن نقول بإذن الله ينبغي أن يكون عند الأفراد تكاتف وتعاضد واتفاق مع الجمعيات التي تحمي شبابنا ومستقبل أمتنا في أن ننزل إلى النوادي الرياضية، نتفق مع مدراء هؤلاء النوادي، ننزل حتى نحارب. تكون توعية كاملة. نقف عند نقطة أخيرة وهي نقطة رسالة إلى مدمن، رسالة نرسلها إلى أخينا المدمن إذا كان هذا المدمن يسمعنا. يا أخي ما هي نهايتك؟ ما هو مصيرك؟ أين تذهب؟ أين تريد أن تكون؟ على ماذا تريد أن تموت؟ يا أخي أولادك يخرجون على ماذا؟ يخرجون مشوهين خلقيا، يخرجون عميان، يخرجون صما أو بكما، لا يستطيعون أن يعيشوا الحياة كما كانت. والسبب أنك أنت من جنيت على نفسك وأسرتك بدخولك في هذه المخدرات. وحتى إذا لم تنجب أولادا أو عشت لوحدك أعزبا ستموت، ماذا أعددت للموت؟ ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ يا أستاذ ملهم يأتي ابن ولد مشوه أعمى يأتي إلى أمي يقول يا أمي ما السبب أني جئت أعمى؟ فتقول الأم السبب يا ابني أن أبوك كان مدمن مخدرات. طيب يا أمي ما شكل أبي؟ هل تحتفظين بصورة له؟ طيب يا ابني يا أمي ما شكلك؟ ما شكل السماء؟ ما منظر هذا الجو؟ يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر؟ هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضرر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر، وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر. الله يلطف بي، الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. يا أيها المدمن، هذا حال أولادك، هذا حال الذرية التي تأتي بها، تموت الذرية بسببك. احرص على أن تكون قريبا من الله، حدد هدفا، اقترب من الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حافظ على الصحبة الصالحة، أوجد لنفسك جدولا عمليا تقبل فيه على طاعة الله عز وجل. هذه رسالة أسوقها لهؤلاء الشباب الذين سقطوا ووقعوا. وبإذن الله بعد أن نلتقي مع إخواننا المعالجين سنعرض بإذن الله سبحانه وتعالى الواجب العملي لإخواننا. بإذن الله تبارك وتعالى. يعني امتنعت عن الكلام في الجزء ده عشان الكلام مهم جدا وفي غاية الخطورة. شرف لي. ربنا يكرمك. يعني تكلمنا عن طرق العلاج، عن الأسرة وعن المدرسة وعن الحكومات وعن الأفراد، ورسالة إلى مدمن. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونستقبل معنا النموذجين، يعني ما شاء الله تبارك وتعالى مفاجئتين جمال معنا بإذن الله. معنا الأستاذ مصطفى أحمد ومعنا الأستاذ عجم إبراهيم إن شاء الله. فاصل قصير ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى.